خليه أرأيت النجوم في أهل كده كيف تعلقت بنجم ساقط؟ أرأيت النهل كيف انتشر رحيقا من الزهور فأخرج منه الشفاء مشارب؟ أرأيت النمل كيف انتزم طعامه دون كاتب له أو آسف؟ أرأيت الطفل كيف التقم ثدي أمه دون علم سابق له أو تجاره؟ أرأيت نفسك وأنت نائم كيف ذهبت بك الأحلام مذاهب؟ إن رأيت كل هذا فسلم الأمر لله فلا نجاة لهذا. إخوة الإيمان والإيمان، ما زال الحديث موصولا مع حضراتكم، وما زلنا مع فقرات هذه الليلة القرآنية الطيبة المباركة، التي أقول من قارئ في هذا اليوم جلس في هذا المكان إلا وفتح عليه الوحي بالديان، الليلة بنية أهلها، ولأن فضيلة القارئ الدكتور محمود علي حسن قلبه ناصع ابيض، ولان الكريمه الراحمه كانت ذات كرم وكانت دائما من الذين يعشقون سماع القران الكريم، فكانها تستمع الى كتاب رب العالمين في هذه الليله القرانيه الطيبه المباركه. اخوه العباد والعباد، وكما اخذنا العهد الا يكن هناك اسماء حتى نستمع الى القراء مباشره، لان قراءه الاسماء تاخذ وقتا، ولكننا نحتاج لهذا الوقت الى سماع القران الكريم. يا آل طه، أنتم آل طه، وقد جاء قارئكم اليوم في هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك فضيلة القارئ الشيخ طه النعماني، القارئ والمؤلف الفيوم. ادعو الله معي للقارئ الكريم أن يفيض عليه رب العالمين وأن يكرمني وحضراتكم بكرامة القرآن الكريم. فتلاوة قرآنية وعلم من أعلام التلاوة وكثير من خبراء القرآن الكريم فضيلة القارئ الشيخ طه النعماني فليتفضل. عليك يا عم كلام معوض يا ولاد. شيخ مرسي المؤدب الغالي تعالى. الله العظيم. عمل لك كده عشان انت كل شويه تروح انا مش انا مش عايز اني بدعي على بعيد عن الكاميرا والله العظيم بعيد عن الكاميرا وسع على رجله اهو المؤدب دي عمنا دي وهو باشا. نعم. افتح الجامعة بقى. وهو الحكيم العليم وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض والله يوديك خالص واحد من جاي منك. نعم الله مقيم. اه واذا على راحتك. نعم نعم تعاليك. وهو الذي في السماء وما بين السماوات والأرض. الله الله الله وإليه ترجعون وسمع عليك يا اخوي بيبي جفار ولا يملك اليمين يدعون من ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ولئن سألتهم من خلق سيقولون الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو وتبارك الذي له ملك السماوات ده عليك الاختطاف جميل يا جميل لا لا لا لا لا عظم حيج ولا خذ راحتك والله عظم حيج دكتور هيجي لي بالراحه ايه عليك يا رب مين Oh, God. Thank you.